يصدق ما يصدق اللي هو ايه؟ الزغطه واللقطه كما يقول. لذلك ده من حسن الخلق، ده من سوء الخلق. حسن الخلق اولا وبدايه ان العبد يكون ادب مع الله، في الادب مع الله عز وجل. اول حسن الخلق من الاضمن، حسن الخلق ده ادب. هذا الادب يكون ادبا مع الله، ويكون ادبا مع الناس، ويكون ادب مع النفس، وقبل ذلك الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الادب مع الله عز وجل اول شيء يعرفه العبد ان ازاي يعرف يوحد، يتحد لله ندا ومبادئ غرام. ده بادب، ده بحق الله، حق ربي سبحانه وتعالى ان يجعل لله ندا هو الذي خلقه، والله غني عن الشريك كما تدرون. ولذلك اللي بيشرك الله عز وجل او يتخذ الله ندا، الذي لا يخلص، الذي لا يخلص لله سبحانه وتعالى، اللي ما بيخلصش لله سبحانه وتعالى، يبقى ده في ادب مع الله عز وجل؟ ابدا ابدا. من الادب مع الله عز وجل، من الادب مع الله عز وجل الصبر على بلائه، والرضا بالطلاق. الصبر على البلاء والرضا بالطلاق بأدب. ليه؟ لأن لو يعلم العبد أن الذي أنزل هذا الأمر هو الله عز وجل، هيتستقيم جوارحه على الرضا بما قضى ربي سبحانه وتعالى. يبقى من الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان يرضى، يرضى بقضاء الله، يصبر على بلاء الله عز وجل، ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وتجديه، لأن بعض الناس لما ينزل قدر الله عز وجل، ينزل البلاء، شوفي وجوههم متصفقين من غير ما تتكلم، باين على وشها إنها متصفقة. تشوفي واحدة تشوفي تسأليها أنت جاي في حالة، وجهها متصفق، إنما اللي وجهه راضي باين على وجه الراضي، ده من الأدب مع الله عز وجل. الصبر على البلاء والرضا بالقضاء ده من الأدب مع الله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل يجمع من الإنسان، يعني سبحان الله، يبقى شاكر بأنعمه، شاكر بأنعمه، لا يخطو لسانه عن قول الحمد لله، الحمد لله الذي هلانا لهذا ولما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أنعم علينا نعم لا تعد ولا تحصى، الحمد لله الذي خلقنا مسلمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة العافية. تجد بعض الناس والعياذ بالله بتضيع أوقاتها كلها ليست الحمد، لا هو الحمد خلي بالكم عمل، الشكر لله معذرة، الشكر ده عمل، الشكر عمله آل داوود شكر، شكر خلي بالكم أعماله، أعماله شكر إزاي يعني؟ يبقى أعماله إيه؟ يبقى أعماله طاعة ولا يبقى عمل ولا لأ؟ أعماله، ولذلك الشكر. لكن بعض الناس شكر نعم عندها كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام الشكر. يريد يكون أوقاتهم هذه الثمينة في شكر الله وشكر الله عمل. يريد تكون أوقاتهم الثمينة دي أنهم يمسكوا كتاب الله عز وجل، يقرأوا في آيات الله عز وجل لحد ما نموت. خلي بالكم احنا ماسكين كتاب الله عز وجل بين أيدينا ولا نشبع منه، ولا نشبع منه. ولذلك الشكر عمل، الشكر طاعة، الشكر عبودية لله عز وجل، الشكر عمل كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوف مسألة شكر العباد، نجد إن الشكر عند الناس قليل، عن قليل من العباد الشكر. اللهم اجعلنا من القانع في العباد. إن يشكر من الناس، دايما الناس تطلع إلى الملائكة، دايما الناس تطلع إلى معنى الناقصة، دايما الناس. ولو نظر الإنسان فيما حوله، في سكنه، آمن في سربه، عنده قوت يومه، اللهم لك الحمد، عنده باب ستره، عنده زي ما بقول كده دايما، عنده حمام لوحده بيقضي فيه حاجته، مش عليه ستاره، لا عليه باب. في ناس ما عندهمش حد ستاره، لكن قليل من عباد الشكر. قليل من عباد الشكر ده الادب مع الله. الانسان دائما يتذكر نعم الله عز وجل، الشكر تدوم النعم سلسله. كل ما تشكرين ربي سبحانه كما قال ربي في كتابه الكريم، هذا ادب الاحباب، ربطت الزياده بالشكر. ولئن كفرتم

ولا وأرنا ربك لما تيجي تشوف عملك يا ربي خلقك صورك سخر لك ما في السماوات وما في الأرض وأعطاك نعم لا تعديها أسبغ عليك النعمة ظاهرة وباطنة ما تعديها سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جعل لكم الأرض بنورا جعل لكم ليلة تسكنوا فيها جعل لكم النهار مبصرا جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا والغدر منازل حتى تعلموا عدد السنين والأحزاب ما خلق الله ذلك ليه سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تنظر إلى ذلك العبد الفقير إلى الله عز وجل كل النعم دي نقول فعلا مما قدر الله ولذلك نقول الأدب مع الله إنك تعرفي القدر تقدري النعمة دي وتفتكري لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصف كده إن الإيه لما وصل في سورة آخر الزمر قال إيه؟ في آخر سورة الزمر قال إيه؟ لا قبلها ونحق في السورة فإيه؟ كل اللي في السماء وكل من في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم يمرون خلي بالك وشرقت الأرض ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالإيه الحق وهم لا يظلمون وفيت كل نفس الإيه ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا نسأل الله أن يرحم منهم خلي بالك ودي تشوف المشهد ده فتقدمي يعني تقفي سبحان الله مع نفسك وقفة ده في يوم نقف وهيحصل ده كله وإما الأيدين الزلزلة دي في آخر سورة الزمر إما سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة ولا سيق الذين أو تقول إن الذين سيق الذين اتقوا إلى من؟ خلي بالك عايز تبقى من أي فريق في الاثنين اللهم ارزقني وإياكم الفريق الثاني الذين وفتح اللي فيها وفتح وشرفوا هنا في هذه الآية يا رب العالمين نشوف بقى هم بعد ما هنتهم الملائكة شوف بعد كده قالوا ايه الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر نعم الأجر الأدب مع الله تجيبه بعد كده بتلاقي الثمرة بتلاقي الحصاد بتلاقيك جماعتي في الدنيا مش هقول لك التعب شديد لأن هقول لك دي مش التعب شديد لأن الدنيا كلها كده أمتع ما في الدنيا إقبالك على الله أمتع ما في الدنيا يعني شوفي اتخلق الإنسان في كبد هيفضل في الكبد ده على طول إلا لو خرج من ذلك الكبد إيه في هذه الجنة الدنيا جنة الدنيا في الدنيا جنة من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل إيه هي إيه القرب من الله حضور مجالس الذكر تعرف عن الله الأنس لله ذكر الله شكر الله إنك تتقلبي في بساتين بساتين كده كل تقطفي بكل بستان زهر تذكري تستغفري تحملي تدعي تصلي صلاتك المكتوبة تمسكي القرآن تقرأي تراجعي آيات ربي تقرأي في القرآن وردك تقيمي ليلك تستغفري تنسي الشيطان اللي قاعد يلف في دماغك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم اللي بيخلي حياتك بيدمر كل ما في حياتك قاعد متسلط على عقلك وعلى بدنك عشان يبعدك ويصرفك عن طاعة الأدب مع الله عن طاعة الله عز وجل شيطان أعوذ بالله من الشيطان انسي الشيطان لأن الشيطان سيذكرك بكل ما ينقص حياتك ذلك الشيطان يحزن الذين آمنوا ما يحزن الإنسان بمرض ولا بلاء ولا من غير شيء على فكرة يحزنه من غير شيء فافتكري استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وعرفي أن الأنس بالله هو سعادة الدنيا واعلمي أن القرب من الله هو سعادة الدنيا واعلمي أن الشقاء في الدنيا تكون بالإعراض عن الله عز وجل طريقين يا بناتي يا إما طريق إقبال إعراض يا إقبال على الله عز وجل يا واحد معرض يا طريق توفيق يا طريق خذلان التوفيق ما سدد إلى عمل يرضي الله الأدب مع الله طريق خذلان إنه سايب كل أمر الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نأتي يوم القيامة

ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من هقولها مرة ثانية معلش. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي لحظة الفاء مكسورة والراء ساكنة، ما ينفعش تقولوها، أنا قلتها مرتين عشان تقرأوني تغفر لي، افصلوا بين الراء واللام، والراء التي قبلها فاء مكسورة راء رقيقة، الساكن الذي قبله مكسور في الراء رقيق، ما تقولش تغفر فر فر فر، قولوها مرة ثانية. وإلا تغفر لي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. عندي أغنيتين، بسلام وبركات، بسلام منا وبركات، لأن الغنى صفة قوة لازم تبان زمان هيبان. بسلام منا وبركات علي، بسلام منا وبركات عليك. شوفوا بركات يا بنات، بركات، ما هو النون الساكنه دي نون كانها نون تقرا ولا ترسم مش كده؟ يبقى وبعديها عين، يعني نون بعدها عين مظهره، يبقى لازم ابين مخرج العين، يبقى هقراها وبركات عليك، وبركات عليك، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وبركات عليك وعلى أمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك من أنباء عندك نوحيها كم مد؟ طب كم مد كم مد يا بنات في نوحيها؟ هو في عندك اربع اقوال مدود؟ نوحيها كان فيها كم مد؟ فيها مدين يا ابله يا ابله، فيها كم مد يا بنات؟ ارفعوا ايدك كده، خلي بالكوا احنا ها؟ لأن في كلمة حتى لما بنيجي نجمع أنواع المدود بنقول في كلمة نوحيها يا أبلة همة، ماشي يا أبلة همة؟ طيب يبقى بنقرأها إزاي؟ يبقى اللي قالت نوحيها دي جابت المدود الطبيعية؟ لا، المادة الطبيعية حركتين، يبقى هقرأها كالتالي، نو حركتين، نوحيها إليك، نوحيها تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها فاصبر الراء هنا ايه؟ لماذا مين لقيت مفخمه ولا مرققه يا بنات؟ واقفه واقفه ووسطى. فاصبر ان العاقبه للمتقين تصبر إن العاقبة للمتقين شايفين فاصبر إن العاقبة للمتقين. كفاية على أهل التقوى إن ربنا وأهل الصبر وأهل التقوى من جيلك كده ربنا منحك منحة كده بلاء ولقيت نفسك على صبر والبلاء اللي جالك زود القرب من الله. اعلمي ان البلاء اللي جالك منحة. لو لقيت نفسك جالك بلاء من عند الله وصبرتي بالظبط البشرى دي جايه لك بقى. جالك بلاء من عند الله وشاف نظر ربي اليك بقى في زياده زادك في دينك. فاصبر تصبر المتقين الأهل التقوى اللي بيجعلوا بينهم وبين عقاب الله ايه؟ وقاية. خايفين من ربنا سبحانه وتعالى. اذا وجدتي نفسك مع بلائك زدتي اعلمي انك ان شاء الله أهل التقوى. اذا وجدتي نفسك مع بلائك نقصتي ابتدي بص لنفسك وفوقي كده وفوقي نفسك كده وقولي ربنا اجعلنا من أهل التقوى. رب يقول فاصبر ان العاقبة للمتقين اين نحن من هؤلاء وهم اجعلني واياكم من هؤلاء يا رب العالمين. نقف عليه من التقوى. قال نعم يا حبيبتي ربنا يبارك فيك ويجعلكم جميعا ان شاء الله يجعلنا جميعا من المتقين امين يا رب العالمين. قول ربي سبحانه وتعالى وقيل يا ارض ابلعي ماءك. شوفي المساله دي يعني امر ربي سبحانه وتعالى لما تنزل السماء ماء منهمع وفجرنا الارض عيونا فانطق الماء على امر قد قدير وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. آية يأتي الأمر من السماء. كل رب سبحانه وتعالى مقدر شيء يقول الشيء يكون فاكر. ينزل الأمر من السماء ده أمر من السماء وأمر الأرض. يا سماء أمطري تمطري والأرض يا الينابيع تفجري. دي الأمر ده عشان كده لما كنت مسألة عند الله عز وجل مهما ظننت أنها بعيدة عن عقلك لا تيأسي من رحمة الله. اطلبي من الذي يملك الخزائن. مهما كانت المسألة تتصوري طب بس ازاي؟ أنت بعقلك القاصر تقولي طب ازاي؟ لكن رب الملك الغني الذي يقول للشيء كن فيكون يفعل ما يشاء. بس ماذا توالي أنك تسألي ولو كان الأمر تظني أنه بعيد عن خيالك؟ لأنك تسألي ازاي؟ عن أرض. تشمع جذباء صحراء فالشيء يأتي الأمر من السماء ممن فوق العرش لأرضه الذي خلق السماوات والأرض ربي الذي خلق السماوات والأرض يأتي خلقه من السماء والأرض يؤمر سماء أن تمطر. تعرفين السماء تمطر إزاي؟ ينزل المطر إزاي؟ كل أوابه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا ربه يذهب من أبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك الإيه لعبرة قول الإيه. ولذلك بتجي من أصحاب العقول الراجحة والنظر الثاقب واللي بيفكر واللي إن في السماوات والأرض والله انطلق لذافة من إيه؟

بس عايزه مواد، بس عايزه نبص لهم بعين الرحمه، بس عايزه تقول لها والله انت النهارده ما شاء الله عليك جميله، ما شاء الله انت كذا، ما شاء الله يا امي ده انت كنت خير البنات، ولا ابي ما شاء الله قلت ابدا للاولاد انت رحيم معانا. هم عايزين كده يا جماعه، هم محتاجين كده، هم مش محتاجين ان الانسان يجي يعمل لهم قرشين بيمشي او يدي لهم هديه زي اللي بيعملوا على سنه المدين ويجي وبعد كده ما تشوفيش وشها. انا لله وانا اليه راجعون. اذا ضاع البر بالوالدين من باقي، اذا ضاع لمن احسن، اذا ضاع برنا بمن احسن بنا صغارا فالباقي. فربنا عشان كده الرحيم نوح لابنه اللي قال له ماليش دعوه بيك. نعم الابنه ما شاء الله عليك يا بنات، بس انا كنت عايزه تحت كل جميل اسم خلي بالك. ده دي صوره انسانيه، لكن انا عايزه جنين اللي هي كل المخلوقات. هاتوه هتلاقوه عندنا موجود. فشوفوا سبحان الله نوح لما انتهى الامر والامر خلاص جت بقى استوت على الجودي على الجبل ده هناك، وكان نوح يعني بيسال ربه سبحانه وتعالى انه ايه؟ ان ابنه من اهله نجيهولي يا رب. شوف الامر، وان كان من اهله ولا لا؟ ده عاصي، ده مش من اهله. ان وعدك الحق ما قالوش وانت ارحم الراحمين، هما احكم الحاكمين، لانه قد يبتلى يجي للابن شيء ولا تعرف زي قصه العبد الصالح. كان تحتهم والدين ابوين ايه؟ جالك ابنه وربنا سبحانه وتعالى قبل ما ربنا يختبرك فيه. وزعلتي وتشائمتي وكنتي هو ده، وتقعدي تفكري لو كان عايش لي يا بنتي والله علم قليل، والله علم قليل، والله اللي اختار لك ذلك الامر وربك، والله اللي اختار لك هذا الاختيار هو الملك، والله اللي جعل لك ذلك الامر وربك الكريم اللي بيقول لك ما عندكيش ولد ولا ما عندكيش بنت، كان جهودك وربنا قضى امرا كان مفعولا. يا حبيبتي ده اول من يتلقوك على باب الجنه هم، ده الابن اللي انت كنت مستخسراه في الدنيا دي فتره، ده يمكن لما يكبر كان يسيبك ويسافر ويبعد، ده يمكن لما يكبر ما كانش يراعي سنك، ده يمكن لما يكبر كان ما يبقاش تبني بعض، ده يمكن لما يكبر يكون سبب حزنك. علشان كده بقول لك افتكري افتكري ان اختياره هو الخير، وارضي وارضي لحسن، ده احنا لو ما رضيناش بتبقى حياتنا كرب. ارضي ارضي بالقسمه، لانك طول ما انت مش راضي بالقسمه حياتك كئيبه. ارضي بقسمه ربي واعلمي ان اختيار الله هو خير اختيار، وان ربي سبحانه وتعالى اللي امتحنك في هذا الابن ولهذه الابنه ولهذا البلاء هو خير الاختيار. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول نوح وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، في التفسير احكم الحاكمين ما قالش ارحم الراحمين، لان هنا كان عاصي. قال له كان معايا ما يكونش مع الكافرين، قال له كبر دماغك زي ما بيقولوا دلوقتي ساوي الى جبل يعصمني. قال له يا ابني مفيش حد يعصمني الا من؟ ولذلك كنا نقول قال له انه ليس من اهلك، انت مش من اهلك. ليه؟ الذين وعدتك بان يقولوا ايه؟ الذين وعدتك بانجابهم او بانجابهم يعني من بانجابهم من الامر يعني انه عمل غير صالح، اي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاه كافر ده ما يجيش بالله ورسوله. تعرف ان الله اختار لك الخير، ده نجاك من الولد الكافر ده، ده عايز يمشي مع الكافرين، نسال الله لنا العفو. ولذلك نقول فلا ما تسالنيش بالامر اللي انت، لكن يا رب اختار لي، يا رب اختار لي الخير، يا رب اذا ما كنتش جبت لي الولد أو ما جبتليش المال أنا متأكدة إن عندك الخير الوفير أو تبدلني خيرا منه. أكيد لأن الذي يهب هذا ويهب هذا ويهب بدر من هو ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول وهل يكون ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون هذا الابن كان هيبقى خير لك ولا لا؟ لا لا ما كانش خير لك أبدا، ثم هو يبقى كافر يبقى خير لك إزاي؟ لذلك سبحان الله يرزق العبد بالولد وبعد كده يتوفى الله عز وجل الولد، يوم يظل الانسان على حزن شديد لهذا الولد. والذي قدر ذلك ومن؟ واللي صرف عنه هذا الامر ومن؟ اما لان ربي سبحانه وتعالى يرى ذلك العبد يستحق ان يقف هذا الابن على كل ابواب الجنه

اصبر على ما انت فيه الا العاقبه لمن اللي يتقي الله اللي يتقي الله بالشرك وترك الشرك وترك سائر المعاصي فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح العاقبة على قومه رسول هذا الحديث لنا وهذه الآية من لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتقي الله سبحانه وتعالى إن العاقبة تكون لمن يتقي الله اللهم اجعلني وإياكم من المتقين والسؤال قد إن شاء الله نكمل وإلى عدد قوم هدى نجاوب على الأسئلة وبعدين بعد كده إن شاء الله بإذن الله هي الدروس المستنبطة لسه في هذه الآيات هي الهدايات طيب من جبها الهدايات المستنبطة لحد هذه الآية التي قرأناها أن جميع رسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقين في دعوتهم إلى إيه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد خالص والنهي عن الشرك كما قال ربي أعبدوا الله في كما جاء كل رسل أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقرر هذا الأصل بطرق إيه؟ كثيرة كلها تدعو إلى عبادة الواحد الأحد من أداب الدعوة وتمامها الصبر الصبر على الدعوة والصبر على البلاء والصبر على المرض والصبر على الحاجة والصبر على الفقر والصبر على الظلم والصبر على كل شيء الصبر صبر مفتاح الإيه بنات الفرج ولذلك من أداب الدعوة وتمامها الصبر على الدعوة نوح صبر على دعوته صبرا عظيما لكن قعد صبره كان كام سنة وخاطبهم مرة بالكلام الرقيق ده من بداية الأمر عشان ما نكررش تاني يا قوم يا قوم يا قوم كان بيتودد بهم شكل خليل هم أساءوا الأدب في بكل وسائل أن اللي هي أن الشيء أو الشبهة التي تثيرها أعداء رسل ليس لها حظ من العلم لأن أعداء رسل دائما إيه يدعوا باطل إيه بقى الباطل وإيه ما نراك إلا بشر وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذلوا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فرق بل نظنكم يعني شو كلها ادعاءات إيه ازاي انت تيجي يا رسول مننا وازاي ان كل الناس اللي تبعوكم الناس اللي هم الايه اللي على قدهم وايش معنى انت يعني ايش معنى انت اللي تبعوك شوف سبحان ربنا العظيم ان من فضائل الانبياء وادله رسالتهم التصوير التام بالله سبحانه وتعالى دمدم اي انسان في سواء في الرسل او في غير الرسل عشان ربنا يتقبل عملك لابد ان يكون عمل خالص من قلبك كل عمل زيارتك لوالديك برك لوالديك زيارتك للمريض دعوتك إلى الله، الصدقة تصدقيها، قيام ليلك، أي عمل بتعمليه، أي على عمل مثلا زي البنات العاديين المبارك الله في مزاجة الله عز وجل، الثبات فيما أمرهم أنه يكون ثابتين يستمروا على الطاعة، والثبات على الطاعة دليل على فكرة أنك ثباتك على الطاعة دليل أنك مخلصة لله عز وجل، لا شيء يبعدك عن إخلاصك لله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول هنا في المسألة أنك تكون كل شيء في حياتك بإخلاص مخلصة لله سبحانه وتعالى. فهكذا الأنبياء بيقولوا إيه؟ يقول يا قومي لا أسألكم عليه أجر المسألة اللي بعملها لله فمش بفكر فيكم أبدا بيقول لهم لا كل أجري على الله عز وجل أنا مش عايز منكم شيء أبدا إن أجري إلا على الذي إيه؟ ولذلك لهم مفيش عقل ما تفكروش إن المسألة كلها لا أسألكم عليه هو غيره يقول إيه لا أسألكم عليه مالا ورسول آخر لا أسألكم عليه إيه؟ أجر ولذلك أنا أقول كان يعني كل هذا الأمر من يعني خلق الرسل وخلق كل مخلص أن يكون دائما أهل العالمين ما تفكريش لو استمرت أنت عارفين الإخلاص ده لما بيستمر يا جماعة بيخلي حياتك مستقيمة ولو لقيت الإخلاص بتلاقي حياتك دائما في زيادة إذا دخل في الإخلاص شيء بتلاقي حياتك فيها تقهقر شوية اللهم ارزقني بأيام من الإخلاص إلى الممات خلاص لو دخل فيه شائبة مشكلة بتعملي الأمر لشيء في نفسك أو بتعملي الصدقة لمحمدة أو لحب ثناء أو كذا لو كان الأمر كذلك اعرفي أن أنت هذا الأمر لن يستمر واعلمي أن الأمر الذي لله يدوم ويتصل والأمر الذي يكون فيه شبهة أو لا يكون مخلصا عشان كده الرسل استمرت لهم إيه رسالتهم لأن كان أكلهم عالمين فاستمرت رسالتهم شفنا رسول استمرت رسالته وتقهقر شفنا رسول نقص على الرغم من الأذى اللي شافه أبدا لأن هكذا هو الذي يسير في طريقه إلى الله عز وجل دائما يكون إيه سائر إلى الله يقول أنا سائر إلى الله مهاجر إلى ربي سبحانه وتعالى لذلك أن القبح بنية المؤمنين وفيما من الله عليه به من الفضائل المواريث أعداء رسل يعني بيقول تعرفين دائما أعداء رسل بيقضحوا في إيه